أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إزاحة شبهة قد اشتهر في السنة اللحاف دلالة الخيال على الزمان حتى أخذوا الاقتران بها في تعريفه وهو اشتباه ضرورة عدم دلالة الأمر ومن لا يعني على إنشاء التنب الفعل أن يترك غاية الأمر نفس الإنشاء بهما في الحال. ملخص كلام المسنن لإزاحة وإزالة الشبهة التي زعمها النحويون الإنسان يتعجب من المسنن قد يرد الأمور التي يعتقد الإنسان بها من زمان ويعتقد بأنها من الأمور الواقعية، ومع ذلك يرد المسنف ويقول بخطأ هذه الأمور، منها هذا الأمر وهو دلالة الفعل على الزمان. دلالة الفعل على الزمان معروف عند النحويين كأنها من المسلمات ومن الأمور الضرورية حينما يعرف النحويون أقسام الكلمة ويقول ببيان تقسيم الكلمة إلى ثلاث أقسام: الكلمة إما تدل على معناها معنى في نفسها وإما لا تدل على المعنى، والثاني هو الحرف ما لا تدل على المعنى مستقلا هو الحرف، الأول أي ما يدل على المعنى مستقلا إما مقترن بأحد الأزمنة الثلاث فهو فعل، وإما لا يقترن بأحد الأزمنة الثلاث فهو اسم. فالفعل عند النحوي ما يقترن بأحد أزمنة الثلاث، ومعنى الاقتران دلالة بالدلالة التزمنية على الزمان، هذا معنى الاقتران. فالفعل يدل على الزمان بالدلالة التزمنية، ويكون الزمان عند النحويين جزءا من معنى الفعل، معنى الفعل مركب من الحدث والزمان. ودلالة الفعل على الزمان إنما هي بالدلالة التزمنية، إذ دلالة اللفظ على جزء معنى تسمى في المنطق بالدلالة التزمنية، إذ الدلالة على ثلاث أقسام: دلالة على تمام ما وضع له تسمى بالدلالة المطابقية، دلالة على جزء ما وضع له تسمى بالتزمنية، دلالة على خارج ما وضع له ولازم ما وضع له تسمى بالدلالة الالتزامية. فالفعل عند النحويين تدل على الزمان بالدلالة التزمنية الوضعية، بالوضع تدل على الزمان. فضرب هذا الفعل الماضي يدل على صدور الضرب من الفاعل في الزمان الماضي، فالزمان الماضي جزء ما وضع له. هذا ملخص ما هو المشهور عند النحويين، ولكن رب مشهور لا أصل له، قاعدة كلية، رب مشهور لا أصل له، وهذا المشهور عند المسند لا أصل له. مشهور عند النحويين دلالة الفعل بالتزمن على الزمان، ولكن هذا المشهور لا أصل له، أي لا دليل عليه. ليس هناك دليل، فهذه شبهة يردها المسلم. الدليل على عدم دلالة الفعل على الزمان بالوضع، يقول المسلم في مقام إثبات عدم دلالة الفعل على الزمان أن الفعل على أقسام: فعل أمر ونهي وفعل غير الأمر وغير النهي. ثم ما يكون ما لا يكون أمرا ولا نهيا على قسمين: إما ماض وإما مضارع. فيبدأ المسند في إثبات عدم دلالة الفعل على الزمان من الأمر والنهي. الأمر كأنصر والنهي كلا تشرب أو اشرب ولا تشرب. الأمر والنهي، يقول المتنيف الأمر والنهي، الأمر لا يدل على الزمان أصلا، والنهي كذلك لا يدل على الزمان أصلا. وتحليل ذلك، كيف الأمر لا يدل على الزمان والنهي أيضا لا يدل على الزمان، تحليل ذلك عند المتنيف أن الأمر مركب من المادة والهيئة، والنهي كذلك مركب من المادة والهيئة، ولكل منهما معنى، للهيئة معنى وللمادة معنى. حينما يقال اشرب للمادة معنى هو الشرب، ولهيئة معنى آخر وهو الطلب الشرب، إنشاء الطلب شرب، الأمر بالشرب معناه إنشاء الطلب شرب. فأين الزمان؟ وين الزمان؟ وين الزمان؟ معنى الهيئة إنشاء الطلب الشرب، معنى المادة الشرب. من أين جاء النحويون الزمان؟ من وين؟ هل الزمان معنى المادة؟ لا، شرب. هل الزمان معنى الهيئة؟ لا، الهيئة معناه إنشاء الطلب الشرب. فالطبع لا يدل على الزمان، الأمر لا يدل على الزمان، لا من جهة المادة ولا من جهة هيئة. هذا واضح. وكذلك النهي، لا تشرب خمر، لا تشرب الخمر، معنى المادة شرب الخمر. شرب، هل هنا زمان جعل الجزء المعنى؟ معنى الهيئة إنشاء التلف ترك الشرب، إنشاء التلف غاية الأمر، متعلق التلف في الناي الترك، وفي الأمر الفعل في الناي عدم إيجاد التبيعة، وفي الأمر إيجاد التبيعة الفعل. وين زمان؟ زمان الحال والاستقبال والماضي أقسام الزمان، ليس هناك، ليس الأمر ولا الناي يدل على الزمان، هذا الأمر والناي. وكذلك يقول المسلم غيرهما، غير الأمر والناي لا يدل على الزمان، فعل الماضي نثر ضرب، المضارع يمسو ويضرب لا يدل على الزمان، لا يدل على الزمان بدلالة التزمني. نعم يدل على الزمان بالدلالة الالتزامية، بالدلالة العقلية، ولكن هذا ليس محل الكلام بين النحويين. النحويون يقولون بدلالة الفعل على الزمان بالدلالة الوضعية التزمنية، يقولون بأن الزمان جزء المعنى وجزء الآخر الحدث. يقول المسلم لا، ليس زمان جزء المعنى. نعم يدل فعل على الزمان بالدلالة الالتزامية العقلية، هذا غير محل الكلام. ومن هنا يتميز الماضي عن المضارع. في الفعل الماضي خصوصية بها يدل بالالتزام على الزمان الماضي، بالالتزام دلالة الالتزامية. وفي المضارع خصوصية بها الفعل المضارع يدل على زمان الحال والاستقبال بتلك الخصوصية. ولكن ما يظهر من النحويين بأن فعل الماضي يدل على الزمان الماضي بدلالة تزمنية، والمضارع مشترك بين الحال والاستقبال فيدل على الحال والاستقبال، على زمان الحال والاستقبال بالدلالة التزمنية، لا أساس له، ليس لهذه الدلالة أساس. فملخص الامتياز بين الماضي والمضارع أن معنى الماضي هو خروج الحدث الفعل من العدم إلى الوجود، وفراغ الفاعل من الفعل، هذا معنى الماضي. ضرب زيد، معنى ضرب زيد خروج حدث الضرب من العدم إلى الوجود، كان معدوم لم يكن هناك ضرب ولكن فعلا ضرب موجود، خروج الحدث من العدم إلى الوجود. وفراغ الفاعل عنه، الفاعل فعلا ضارب هو لا، فرغ عن الذات، فارغ عن الذات هذا. ولازم هذا، هذه الخصوصية لازمه تحقق الفعل في الزمان الماضي، لازم هذا المعنى تحقق الفعل في الزمان الماضي. إذا كان الفعل من الزمان كما هو المعروف، حق الفعل في الزمان الماضي لازم هذا المعنى، فيدل الفعل بدلالة الالتزامية على الزمان الماضي. هذا غير محل الكلام، محل الكلام دلالة الفعل بدلالة التزمنية. وكذلك في المضارع خصوصية وهي ترقب الحدث، ترقب انتظار الحدث، ترقب الحدث، ترقب أن يضرب زيد عمرا، يضرب زيد عمرا، ترقب. هذا هذه الخصوصية الترقب مشترك بين زمان الحال والاستقبال، لازم هذا الترقب أن يقع الضرب في زمان الحال أو يقع بعد مدة في زمان الاستقبال، هذا لازم هذا الترقب. فيدل المضارع أيضا على الحال والاستقبال بالدلالة الالتزامية. فالحاصل أن الفعل سواء كان ماضيا أو مضارعا أمرا أو نهيا، الفعل في جميع أقسامه لا يدل على الزمان بالدلالة الوضعية التزمنية. هذا هو الدليل. ثم يذكر لذلك مؤيد أيضا، يؤيد هذا إزاحة شبهة قد اشتهرت في ألسنة النحاة، اشتهر دلالة الفعل على الزمان حتى أخذوا الاقتران بها، أي اقتران بالأزمنة في تعريفه، في تعريف الفعل. يقول المصنف وهو اشتباه، هذا ما هو المشهور عند النحويين اشتباه. لماذا؟ ضرورة عدم دلالة الأمر فعل الأمر ولا النهي فعل النهي عليه على الزمان. فعل الأمر لا يدل على الزمان، وفعل النهي أيضا لا يدل على الزمان كما ذكرنا من الخارج، بل على إنشاء التلب الفعل أو الترب. الأمر يدل بهيئته على إنشاء التلب الفعل، تلب الفعل بمادتي على الحدث الفعل. الناي بهيئتي يدل على إنشاء التلب ترك الفعل، وبمادتي يدل على الحدث على الفعل. فمن وين يدل على الزمان؟ لا، غاية الأمر نفس الإنشاء بهما في الحال. نعم، نفس الإنشاء بهما في زمان الحال، أي في زمان التكلم، حينما يقول المتكلم أكرم زيدا، إنشاء التلب الإكرام في زمان الحال، أو يقول لا تشرب الخمر، إنشاء التلب الترك في زمان الحال. زمان الإنشاء هو زمان الحال، هذا ليس محل الكلام، محل الكلام دلالة فعل على زمان الحال أو على زمان الاستقبال أو على زمان الماضي كما هو الحال في الإخبار بالماضي. الإخبار بالماضي يقع في زمان الحال، الإخبار بالماضي كقولنا زيد قائم، زيد كان قائما، كان قائما بالأمس، هذا هو الإخبار في الزمان الماضي. ولكن الإخبار في الحال، وأما قيام الزيد كان في زمان الماضي. أو المستقبل، قد يكون الزيد مسافرا يوم الجمعة الآتية مثلا أو بغيرهما كما لا يخفى، بل يمكن منع دلالة غيرهما أي غير الأمر والنهي من الأفعال كفعل الماضي غير الأمر وفعل المضارع غير الأمر على الزمان، نمنع دلالة غيرهما على الزمان. إلا بالإطلاق والإسناد إلى الزمانيات، وإلا لزم القول بالمحال والتجريد. إلا توضيع هذا الكلام من المسنف غير الأمر والنهي من الأفعال سواء كانت ماضيا أو مضارع لا يدل على الزمان، لا على الزمان الماضي ولا على الزمان المضارع المستقبل، لا يدل على الزمان. لا يدل على الزمان بالدلالة التضمنية كما ذكرنا. توضيح هذه العبارة، الدليل على هذه العبارة، كيف لا يدل الفعل الماضي والمضارع على الزمان؟ توضيح عدم الدلالة يتوقف على مقدمة وهي بيان احتمالات في فاعل الفعل، أو بيان الاحتمالات في إسناد الفعل إلى الفاعل، الفاعل لفعل سواء كان ماضيا أو مضارعا في احتمالات، الأول أن يكون الفاعل موجودا زمانيا، يكون الفاعل موجودا زمانيا، الموجود الزماني ما يقع في الزمان، هذا هو الموجود الزماني، كل ما تولى من الموجودات وقع في الزمان، موجود في الزمان في طول الزمان، مثل ضرب زيد أو زيد ضرب أو يضرب، فالزيد يكون فاعل زماني، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون الفاعل هو نفس الزمان، فاعل فعل هو نفس الزمان، كقولنا مضى الزمان، مضى فعل فاعله الزمان. الاحتمال الثالث أن يكون الفعل فاعل الفعل لا الزمان ولا الزمان، بل يكون من فوق الزمان كالواجب تعالى، أن لا فوق الزمان، ليس في الزمان، خالق الزمان، كقولنا أن لا عالم على كل شيء، أو الله خالق لكل شيء. الله علم كل شيء أو خلق كل شيء. هذه الأقسام الثلاثة. فبعد هذه المقدمة نقول إذا كان الفعل دالاً على الزمان بالدلالة التزمنية بأن يكون الزمان جزءاً بمعنى الفعل كما يعتقد النحويون، يزعم النحويون هذا، للزم في إسناد الفعل إلى الزمان وفي إسناده إلى من فوق الزمان كون الفعل في الزمان، لازم أن يكون الفعل في الزمان كما يقول النحوي، يكون في الزمان. وهذا أي وقوع الفعل في الزمان، كون الفعل في الزمان إذا كان الفعل أسند إلى نفس الزمان أو أسند إلى من فوق الزمان كالله تعالى، يستلزم التجريد أو التجوز المجال على هذا الفرد، على فرد أن يكون الزمان جزءا لمعنى الفعل، يستلزم لا بد إما من التجريد وإما من القول بالمجاز، يستلزم أحد الأمرين. فمن هنا يمكن الاستبدال بالقياس الاستثنائي على عدم دلالة الفعل للزمان. كيف القياس؟ فنقول إذا كان الفعل دالا على الزمان فيما أسند إلى الزمان أو أسند إلى المجرد ومن فوق الزمان كالله تعالى، لو دل الفعل في هذين الموردين على الزمان للزم التجريد بالمجاز، لزم القول بالتجريد أو القول بالمجاز، والتالي بكلا قسمي باطل، القول بالتجريد فعل من الزمان أو القول بكون الفعل مجازا من حيث الاستعمال يكون باطلا. فالمقدم أي دلالة الفعل على الزمان أيضا يكون باطلا، النتيجة هي عدم دلالة الفعل على الزمان في النتيجة. هذا هو القياس الاستثنائي. والاستدلال بالقياس الاستثنائي يتوقف على ثبوت أمرين: الملازمة بين المقدم والتالي وبطلان التالي. فلا بد أولا من إثبات الملازمة، أي الملازمة بين دلالة الفعل على الزمان وبين القول بالإلغاء بالتجريد أو التجوز. ملازمة، كيف يلزم الملازمة؟ تقريب الملازمة، إذا أسند الفعل إلى الزمان لا بد من التجريد، لولا التجريد لزم الدور، لزم الدور فلا بد من التجريد، أي لا يلزم الدور. كيف يلزم الدور؟ لو دل الفعل على الزمان، مدى الزمان، هذا المثال، مدى الزمان، مدى الزمان إذا قلنا أن مدى هذا فعل، الزمان الماضي جزء معناه، فمعناه الزمان والمضي، المضي في زمان الماضي، هذا هو، فمعناه الحدث المضي والزمان الماضي لو كان هكذا. هذا الزمان مع هذا الحدث المضي يكون الظرف، والظرف يتوقف على يكون مظروفا كالماء، والمظروف يتوقف على الظرف. ما هو الظرف؟ ظرف زمان، مضي مضى زمان، أي مضى وقع في الزمان، زمان هو الظرف، فالمظروف يتوقف على الظرف وهو الزمان، والمظروف هو المضي والزمان الماضي يتوقف على الزمان، والزمان باعتباره فاعل كل فاعل يتوقف على الفعل فيتوقف على المضي، لأن المضي هو الفعل للفاعل وهو الزمان. فالظرف وهو الزمان يتوقف على الفعل، والفعل باعتبار كونه مجذوفا والزمان ظرفا يتوقف على الزمان. هذا دور باطل، هذا هو دور باطل. فلا بد من التجريد، من تجريد ماذا؟ من الزمان، كي لا يلزم هذا الدور الباطل. او لا بد من القول بالمجاز، بان هذا الفعل الماضي وان كان حقيقه في زمان الماضي ولكن هنا لم يستعمل ولم يريد يراد منه زمان الماضي لئلا يلزم الدور. هذه الملازمه. فلو دل فلا بد من التجريد او القول بالمجاز. وأما الملازمة بالنسبة إلى شق آخر، بالنسبة إلى إسناد الفعل إلى من فوق الزمان، وفي نفس هذا المثال أيضا يلزم التسلسل، أيضا في نفس هذا المثال الذي ذكرناه وقوع الفعل في الزمان، والزمان فاعل الفعل، ولو كان للزمان زمان كما يقول بعض، للزمان زمان وللزمان زمان وللزمان زمان، يلزم التسلسل، فيلزم التسلسل. التسلسل باطل. ففرض والقول لأن الزمان جزء معنى الفعل يكون باطلا، فلا بد من التجريد أو القول بالمجاز. وأما في المثال الآخر، خلق الله الموجودات أو الأرواح أو العقول، خلق الله الأرواح، خلق الله العقول، فلو كان هذا الفعل خلق الله الذي فاعله الله دالا على زمان الماضي، يلزم ان يكون فعل الله محدود بالزمان، هذا باطل. اذ كما ان الله ليس محدودا بالزمان، وفعل الله ايضا ليس محدودا بالزمان، فكون فعل الله محدودا بالزمان يكون باطلا، فلا بد من تجريد فعل الله عن الزمان. والقول بالمجاز، اذا جردنا عن الزمان وكان الزمان جزء فعل الماضي لزم المجاز طبعا. فالملازمه ثابته، ملازمه لو كان الفعل دالا على المجاز على الزمان لزم تجريد، القول بالتجريد والقول بالمجاز، الملازمة الثالثة. والتالي باطل، وبطلان التالي أيضا واضح لما ذكرنا، إذ على هذا الفرق يلزم الدور ويلزم تحديد فعل الله، هذا معنى التالي. فالتالي يكون باطلا، فالمقدم وهو دلالة الفعل على الزمان أيضا يكون باطلا. هذا غاية ما يمكن الاستدلال من طريق القياس الاستثنائي على عدم دلالة الفعل على الزمان بالدلالة التزمنية، أي عدم كون الزمان جزءا لمعنى الفعل. ولهذا يقول هكذا: بل يمكن منع الدلالة غيرهما، غير الأمر والنهي، من الأفعال على الزمان إلا بالإطلاق والإسناد إلى الزمانيات. نعم، إذا أسند الفعل إلى الزمانيات فيدل على الزمان، ولكن بالدلالة الالتزامية، أي لازم صدور الفعل عن الزمان هو وقوع الفعل في الزمان، وقوع الفعل في الزمان لازم ذلك هكذا. ففي الدلالة الالتزامية يدل الفعل الماضي على الزمان الماضي وفعل المضارع على الزمان المستقبل، ولكن هذا ليس من محل الكلام. محل الكلام دلالة الفعل بالوزن بالدلالة التزمنية على الزمان، ولا يدل الفعل بالدلالة التزمنية على الزمان. ولهذا إلى الزمانيات، وإلا أي لو لم يكن الفعل مسندا إلى الزمانيات بل كان مسندا إلى الزمان أو إلى من فوق الزمان كالواجب تعالى، لزم القول بالمجاز ولزم القول بالتجريد بالفعل الزمان عند الإسناد إلى غيرها، أي إلى غير الزمانيات، من نفس الزمان أو إسناد إلى المجردات كالله تعالى. وذكرنا المثال إسناد إلى نفس الزمان كقولنا مدى الزمان، إسناد إلى المجردات كقولنا الله خلق الأفلاك، خلق الأرواح، خلق العقول، خلق الخلق جميعا، هذه الأمثلة. نعم لا يفقد أن يكون لكل من الماضي والمضارع بحسب المعنى خصوصية أخرى موجبا للدلالة على وقوع النسبة في الزمان، هذا ما إشارة إلى ما ذكرنا من الخارج. كل من الماضي والمضارع يتميز عن الآخر باعتبار خصوصية، لفعل الماضي خصوصية وهي تحقق نسبة الفعل عن الفاعل في زمان الماضي، أو انقلاب الفعل من العدم إلى الوجود في زمان الماضي، أو فراغ الفارغ عن الفعل. لازم هذه الخصوصية كون الفعل في زمان الماضي، لازم هذه الخصوصية أن يكون الفعل في زمان الماضي، فيدل الفعل بالدلالة الالتزامية على زمان الماضي. هذا غير محل الكلام. محل الكلام دلالة الفعل بالدلالة بالدلالة التزمنية على الزمان مثلا، وكذلك الخصوصية الموجودة في فعل المضارع وهي خصوصية الترقب، خصوصية الترقب والانتظار، هذه الخصوصية تستلزم زمان المستقبل أو زمان الحال. فالفعل المضارع يدل بالدلالة الالتزامية على زمان الحال أو الاستقبال نظرا إلى هذه الخصوصية. ولهذا يقول لا يبعد أن يكون لكل من الماضي والمضارع بحسب المعنى خصوصية أخرى موجبة للدلالة على وقوع النسبة في زمان الماضي في الماضي، وفي الحالة الاستقبال في المضارع فيما كان الفاعل من الزمانيات أيضا. ويؤيده أن المضارع يكون مشتركا معنويا بين الحال والاستقبال، ولا معنى له إلا أن يكون له خصوص معنى صح انطباقه على كل منهما. الحمد لله.